ليسيون فراتر تقدم نصر ميلودو نستيرت قال حلب حلب فاش الخير ولا ديسكو ماغنير حد الخير ويكو مصطفى الصغير يا راه في الحبيب اللي تعيش معاه